الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحديثنا موصول عما كنا تحدثنا عنه في الحلقة الماضية، الحلقة الأولى، وهو الكلام على تقدمه على ما سندرسه إن شاء الله، أو ما سندرسه إن شاء الله في هذا الفصل الدراسي الأول والمستوى الأول من كلية الشريعة، وأيضا الكلام على المقرر، الكتاب الذي سيكون عليه الاعتماد، وكذلك المراجع المساندة لذلك، وأن كتابنا المقرر سيكون إن شاء الله شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي، الذي شرح في كتابه هذا متن العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي رحمه الله. وتكلمنا عن نبذة عن الطحاوي رحمه الله، وكذلك نبذة عن ابن أبي العز في الحلقة الأولى. في هذه الحلقة إن شاء الله سيكون الكلام أو تتمة الكلام على المصطلحات التي ستواجهك أثناء الدراسة. هذه المصطلحات ستمر عليك، فلا بد أن تكون ملما بهذه المعاني، عارفا بها، مدركا لمعانيها ومدلولاتها. مصطلح العقيدة. معنى العقيدة في اللغة والاصطلاح. الألفاظ التي سترد عليك أثناء دراستك لهذا الفن: العقيدة، التوحيد، الشريعة، السنة. مصطلح أهل السنة والجماعة. متى نشأ هذا المصطلح وماذا يشمل وعلى من يطلق؟ أصول الدين. أصول يعبر بها عن العقيدة، وقد يراد بها ما يخالف الفروع من أصول الدين وأصول الإيمان. فمن هذه المصطلحات المصطلح الأول والمهم، وهو مصطلح العقيدة. قلت في الحلقة السابقة أن مصطلح العقيدة أو كلمة العقيدة هي على وزن فعيلة بمعنى مفعول، يعني معقود عليه. وتأتي هذه الكلمة من العقد والشد والربط، عقد الحبل عندما تعقده وتشد عليه بقوة. وذكرنا أن الله سبحانه وتعالى يقول: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فالمسائل تنقسم إلى أخبار وإلى أحكام، إلى أخبار وإلى أحكام. فالله سبحانه وتعالى ذكر أن كلمته تمت على هذين القسمين: قسم صدق في الأخبار، وكذلك العدل في الأوامر والنواهي. وذكرنا أن مكان العقيدة ومكان الاعتقاد هو في القلب، ويصدق ذلك الجوارح، وتسمى العقيدة عقيدة لأن مرجعها إلى القلب. كذلك ذكرنا أن العقيدة، وذكرت أن العقيدة هي لفظ يعود إلى القلب، لأنه هو الذي يعقد فيه الشيء، هو الذي يعقد الشيء فيه. وأما الأمور العملية فهذه وإن كانت من الإيمان، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان كما سندرس إن شاء الله، لكن موردها عمل الجوارح، لذلك لم تدخل في العقيدة. وذكرت أن هناك ألفاظ سترد علينا أثناء الدراسة وأثناء دراسة التوحيد، وهي مثل لفظ التوحيد، لفظ السنة، لفظ الشريعة، وأمثال هذه الألفاظ، فهي مرادفة، أقول تقريبا مرادفة لمصطلح أو لفظ العقيدة. فمن هذه الألفاظ المرادفة منها ما يكون مختصا بالعقيدة كالتوحيد، إذا قلنا التوحيد مختص بالعقيدة لا يدخل معه غيره، ومنها ما يكون للعقيدة ولغيرها كالسنة، فالسنة قد يقصد بها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يقصد بها العقيدة الصحيحة، وكذلك الشريعة، فهو من الألفاظ التي تشمل العقيدة. الله سبحانه وتعالى يقول: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قال في بداية الآية: شرع لكم. فهذه شريعة أجمع عليها الأنبياء والمرسلون، كلهم أجمع على التوحيد وإن كانت شرائعهم مختلفة. وقد تأتي الشريعة ويراد منها الأمور العملية والفقه في الدين. يقول الله سبحانه وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وكما ثبت في صحيح في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة لعلات، الدين واحد والشرائع شتى. والعلات هي الجارات، فيجمعهم الدين وتختلف الشرائع. ومراد بالشرائع هنا جمع الشريعة، مراد بها الأمور العملية كالصلاة والزكاة والصيام وخلافه وأمثال ذلك. إذن نخرج بهذا إلى أن هذا المصطلح العقيدة قد تكون باسم العقيدة أو باسم التوحيد أو باسم السنة أو باسم الشريعة، فهي من قبيل الترادف. وهذه المرادفات كلها موجودة في كتب أهل السنة والجماعة. سيرد عليك أيضا مصطلح مهم، وهو مصطلح أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة، وقد ذكر الطحاوي في بداية كلام عقيدة أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة، هذا اللفظ لفظ أهل السنة والجماعة لم يرد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، ولا ورد عن الصحابة رضي الله عنهم هذا اللفظ، وإنما كان في أواخر القرن الثاني الهجري هذا اللفظ أطلق على من؟ أطلق على أتباع الأثر، أتباع الأثر النبي صلى الله عليه وسلم، المخالفين للفرق المختلفة التي خرجت عن طريقة الصحابة والتابعين. وأول من استعمله بعض مشايخ البخاري، محمد بن إسماعيل رحمه الله صاحب الصحيح، أول من استعمله أحد مشايخ البخاري رحمه الله، وقد جمع بين لفظين، بين لفظة السنة ولفظ الجماعة، لأن هناك من يدعي اتباع السنة ولكنه لا يكون مع الجماعة، وهناك من يدعو إلى الجماعة بلا اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فصارت طريقة أتباع الأثر، أتباع أثر النبي صلى الله عليه وسلم وأتباع السلف الصالح، مشتملة على شيئين مهمين. الأول اتباع السنة والجماعة، وكل منهما في الحقيقة لازم للآخر. كل من هذين اللفظين وهذين الأمرين، هذين الشيئين لازم للآخر في الحقيقة. فأتباع السنة هم أتباع الجماعة، وأتباع الجماعة هم أتباع السنة. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في الحديث الذي في السنن أنه قال: وستفترق هذه الأمة، الحديث المشهور حديث الافتراق الذي روى من طرق متعددة عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم. ونص الحديث عند ابن حبان أنه قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. يقول شيخ الإسلام: هذا الحديث صحيح مشهور في السنن والمساند كسنن أبي داود والترمذي والنسائي وغيرهم. قال عنه الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وله شواهد. الشاهد من هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه هذا الحديث، أن أتباع أن أهل السنة والجماعة هم أهل الأثر، وهم أتباع الصحابة في المعتقد، أتباع السلف الصالح. فصارت من خلال هذا الحديث ومن هذا الحديث يتبين لنا أن الفرق كلها في النار، أي موعودة بالنار، موعودة بالنار ومتوعدة بالنار. هناك فرق بين الوعد والوعيد، الوعد بالخير أو بالجنة والوعيد بالنار. فهذه الفرق متوعدة، لا يحكم عليها بالنار، وإنما هي متوعدة بدخولها النار، والناجية فرقة واحدة هي الجماعة. جاء هذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، لفظ الجماعة. والجماعة هم المتبعون للسنة، كما ورد في بعض ألفاظ الحديث من كان عليه من كان على مثل فرق الناجية في وصف فرقة الناجية، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فهذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم هي سنته، يقول عليكم بسنتي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها عضوا عليها بالنواجذ. فهذا المصطلح مصطلح أهل السنة والجماعة أتى من هذا، من مجموع هذه الأحاديث، وأفراد أهل السنة قد يطلق ويراد، أو إفراد أهل السنة قد يطلق ويراد بهم مقابل، يعني إفراد لفظ السنة عندما تقول أهل السنة يقابل به الرافضة والشيعة، فيكون هذا تفريق آخر وتفريع آخر، لأن لفظ أهل السنة يطلق ويراد به ما يخالف التشيع، ويطلق أيضا ويراد به أهل الحديث والأثر، ولذلك زادوا في هذا الاصطلاح زادوا لفظة الجماعة، مع أن كلا منهما، كلا من السنة ومن الجماعة ملازم للآخر لأجل أن يكون هناك تحديد في الإطلاق، فيكون المراد به ما يخالف الفرق كلها الرافضة والخوارج والجهمية والمرجئة والقدرية إلى آخر أصول الفرق المذكورة في كتب الفرق. هذا أمر مهم، هذا أمر مهم لا بد من فهمه واستيعابه. الأمر الآخر واللفظ المصطلح الآخر هو ورد في بداية الكتاب عندما قال الشارح أما بعد فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم، إذ شرف العلم بشرف المعلوم وهو الفقه الأكبر، سمى العقيدة الفقه الأكبر. نقف عند كلمة أصول الدين، فهي أول نقاط المنهج عندنا، كلمة أصول الدين، يقول وما يعتقدون، يقول الطحاوي وما يعتقدون من أصول الدين، هذه الكلمة أصول الدين يعبر بها عن العقيدة، لأن التعبير عن العقيدة صار فيه اشتراك، كما ذكرت قبل قليل أن هناك ألفاظ مرادفة قد تكون، كما ذكرنا العقيدة هناك مرادف لها التوحيد والسنة والشريعة، فهذا أيضا هذا اللفظ أصول الدين قد يكون من المرادف، لأن التعبير في العقيدة صار فيه اشتراك، فيعبر عن العقيدة عند أهل الحديث بما ذكرنا أو ذكرت من هذه العبارات قبل قليل، وكذلك يعبر عندها عند المخالفين بعلم الكلام، يعني نحن نقول أهل السنة والجماعة العقيدة، نقول العقيدة التوحيد الشريعة السنة، لكن أهل الكلام المخالفين لأهل السنة الذين قدموا أهل الكلام الذين قدموا العقل على النقل، قدموا تحكيم عقولهم على وحكموا بها على ما جاء عن الله سبحانه وتعالى في كتابه وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة، فجعلوا عقولهم حاكمة على الوحيين، فهؤلاء يسمون هذا العلم وهذا المصطلح علم الكلام. الذين تركوا الفلسفة وما أصله علماء الكلام في بيان العقيدة إلى ما دل عليه بعض المتقدمين منهم كالأشعري والماتوريدي، عدلوا عن كلمة علم الكلام فجعلوا مصطلح آخر وهو علم أصول الدين، كلمة أصول الدين لفظة أصول الدين، لأن أصول الدين فيها مخالفة للفظة علم الكلام المذموم، علم الكلام إذا ذكر فهو مذموم، وقد جاءت نصوص عن السلف تذم هذا العلم وتبين ضرره وفساده لدين الإنسان وما يريده من المهالك وضياع الدين وضياع المعتقد. فكلمة أصول الدين فيها توسط بين الألفاظ، يعني بين السنة والعقيدة والتوحيد والشريعة وبين إذا قلنا علم الكلام، فأتوا بهذا اللفظ الذي هو بين اللفظين، ولذلك يقال هذا اللفظ إن كان دليله ومأخذه ما هو مأخذ السنة التوحيد والسنة والعقيدة والشريعة فلا بأس به، إن كان يراد بكلمة أصول الدين هذا الأمر العقيدة كما بينت قبل قليل ووضحت، فهذا لا بأس به ويكون استعماله سائغا، ولذلك استعمله، ولهذا استعمل السنة هذا هذه المصطلح ويريدون به المعنى الصحيح، يعني أن المراد بأصول الدين الأصول التي جاء ذكرها على لسان النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله جبريل في الحديث المشهور ها من أصول الإيمان الستة، عندما قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فيكون يندرج تحته في من هذه المسائل الأصلية وما يتبعها من مسائل. فكلمة أصول الدين إذن هي كلمة مركبة ومضافة، فهي مركب إضافي، أضيف الأصل إلى الدين، وأصول الدين كلمة معناها إذن العقيدة. كذلك يراد بكلمة أصول الدين ما يخالف ذلك، يعني من كما يقول الشارح رحمه الله فهو الفقه أو هو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع. فهناك فرق بين جعل فقه فروع فقه أكبر وفقه أصغر، يعني فقه أصول وفقه فروع. فقه الأصول يقصد به مسائل عقدية وأصول الإيمان، وفقه الفروع يقصد به العبادات والمعاملات وإلى آخره الواردة في كتب الفقه. وإذا كان هذا اللفظ محدثا أو مصطلحا على محدثا، أصول الدين لفظ لم يرد كما ذكرت مع المصطلحات المرادفة الأولى، لكنه اصطلح عليه فلا مشاحة في الاصطلاح إذا لم يختص بهذا المصطلح أهل البدع، كما ذكرنا علم الكلام مختص بأهل البدع، فاستعمل هذا اللفظ منهم علماء الحديث والسنة كما استعمله الطحاوي في متنه، استعمل هذا اللفظ أصول الدين. فيقول وما يعتقدون من أصول الدين، يعني أصول الإيمان المعروفة الواردة في حديث جبريل الطويل. ولذلك قال ابن أبي العز يقول فإنه لما كان علم أصول الدين فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم، إذ شرف العلم بشرف المعلوم، وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع. ولهذا سمى الإمام أبو حنيفة رحمه الله ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين الفقه الأكبر. هناك كتاب لأبي حنيفة رحمه الله يسمى الفقه الأكبر. وحاجة العباد إلى هذا النوع أو هذا الفقه الأكبر فوق كل حاجة، هذا ظاهر وواضح. ما بني على حق يبقى حق، وما بني على باطل فهو باطل كله. فأصول الدين والعقيدة هي بمثابة الأساس للبناء، فإذا كان هذا الأساس غير صحيح فلن يكون البناء صحيحا ولن يستمر البناء، سينهدم لا محالة. كذلك الدين عموما وإجمالا، الدين إذا لم يكن الإنسان على عقيدة صحيحة فإنه لا ينفعه العمل وإن اجتهد، فلا ينفع الاجتهاد مع بطلان اجتهاد في الأعمال والتعبد إذا كان الإنسان على عقيدة غير صحيحة. يعني أضرب بذلك مثال، أن من أهم مباحث العقيدة مبحث الشرك الذي هو يخالف التوحيد، الذي هو ضد التوحيد. فإذا دخل الشرك على أي عمل أفسد هذا العمل. فكذلك العقيدة هي بمثابة الأسس الأسس للبناء، فالعقيدة هي الأسس لبناء الدين ويقوم عليها سائر أمور الدين الأخرى. فيقول وضرورتهم إليه، أي أنهم مضطرين إليه فوق كل ضرورة، لا لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى، ويكون مع ذلك كله يكون الله سبحانه وتعالى أحب إلى هذه النفوس مما سواه، ويكون سعيها فيما يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه. ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل، فاقتضت رحمة الله العزيز الرحيم أن بعث الرسل بالدين وبالعقيدة معرفين وإلى طريق الله سبحانه وتعالى داعين، فمن أجابهم فاز ونجا، ومن خالفهم ظل وهوى. فهؤلاء الرسل جعلهم الله، جعل الله هذا هذا الفقه الأكبر، العقيدة، جعلها مفتاح دعوتهم، والزبدة رسالاتهم جعلها معرفة الله سبحانه، جعل معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله وما يجب له جل وعلا هي زبدة دعوة الرسل ومفتاح دعوتهم. فكل الرسل دعوتهم إلى التوحيد، كما ذكرنا في الحديث في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء أبناء أو إخوة لعلات، إخوة لعلات. فهم يختلفون في الشرائع لكن دعوتهم واحدة، هي الدعوة إلى التوحيد. هذا بالنسبة إلى ما يجب أو ما يجب أن يوضح في مسألة أصول الدين، وهي المفردة الأولى من مفردات المنهج. أنتقل إلى المفردة الأخرى من مفردات المنهج، وهي وجوب الإيمان المجمل على كل أحد. فلا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عاما مجملا. ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم على التفصيل فرض على الكفاية. إذن الإيمان العام المجمل هذا واحد، اثنين الإيمان التفصيلي، فهناك إيمان مجمل وهناك إيمان تفصيلي. فالإيمان التفصيلي بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فرض على الكفاية، فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، وداخل أيضا في تدبر القرآن وعقله وفهمه. وعلم الكتاب والحكمة وحفظ الذكر والدعاء إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاء إلى سبيل الرب بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن ونحو ذلك مما أوجبه الله سبحانه وتعالى على المؤمنين، فهو واجب على الكفاية منهم. أما ما يجب على الأعيان فهو يتنوع بتنوع القدر والحاجات ومعرفتهم أيضا، وما أمر به أعيانهم، ولا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو عن فهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك. ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها، فيجب على من سمع ما لا يجب على من لم يسمع، ويجب على المفتي والمحدث والحاكم ما لا يجب على من ليس كذلك. ولعل هذا واضح أن الأمور أن ما يجب معرفته في ألخص هذه المفردة من المنهج، نقول وجوب الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إيمانا عاما مجملا على كل أحد، المعرفة التفصيلية فرض كفاية. فهناك إيمان مجمل وعام، وهناك إيمان مفصل. فيجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إيمانا عاما. إذن الإيمان العام والمعرفة العامة واجبة على كل أحد، على كل أحد. أما التفصيلية فإنها فرض على الكفاية بحسب القدر وبحسب الأعيان، وتتنوع بتنوع هذه القدرة وتتنوع بتنوع هؤلاء الأعيان. فيجب على المفتي والمحدث والحاكم ما لا يجب على العامي من الناس. وبهذا أنهي هذه الحلقة وأكتفي بهذا القدر، على أن نواصل إن شاء الله الحديث في الحلقة القادمة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.